الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرة سابقة كنا في سورة المائدة، كلمنا في الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وأن الآية بيّنت المحرمات من الخبائث اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمها على هذه الأمة رحمة بها ولطفا بها وعناية لها، من أن تأكل شيئا فيه ضرر على البدن أو ضرر في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فده يقدح في ذهن المسلم أن هذا الدين يحميك يحفظك يدافع عنك، وأن تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى ما حرم عليك الحرام ليعذبك، إنما حرمه عليك ليحفظك، حتى لو كان هذا الحرام قد تشتهيه النفوس، لكن لو وقع العبد في هذا المحرم الذي تشتهيه النفس سيفسد ويهلك ويعطب، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا المعنى يعطيك انتماء عالي لدين الإسلام، إن الدين ده بيحافظ عليك، إن الدين ده بيحميك، بيحميك من نفسك الأمارة بالسوء، بيحميك من شيطانك وهواك، بيحميك من الدنيا المزينة أمام عينك، ويضع لك قوانين ونصوص لو سرت عليها لوصلت إلى بر الأمان. وانتهت هذه الآية مرة سابقة بقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قلنا أن هذه الآية من أواخر الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عمر يحكي المكان والزمان والتوقيت بالتحديد اللي نزلت فيه الآية، لما جاءه اليهودي في الحديث البخاري وقال يا أمير المؤمنين آية عندكم في كتاب الله، لو نزلت علينا نحن معاشر اليهود لاتخذناها عيدا، هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر رضي الله عنه والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت على النبي في عرفة يوم جمعة عشية عرفة وأنا آخذ بخطام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، كم ده كان في حجة الوداع، حتى النبي صلى الله عليه وسلم مات بعدها بثمانين يوم تقريبا. والآية فعلا السلف يقولوا ما نزل بعدها حلال ولا حرام، الآية تنورك وتفهمك ان الدين ده اكتمل، وان تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى كافي لقيادة البشرية الى يوم القيامة، مهما كانت المستجدات والتطورات والأحداث، شريعة الله قادرة على المواجهة، بل هي الوحيدة القادرة على الوصول بالبشرية إلى بر الأمان. وما وقعنا فيما وقعنا فيه إلا لما حدنا عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى. أكملت لكم دينكم، يعني الدين ما عادش محتاج قانون فرنسي ولا قانون إنجليزي ولا قانون أمريكي، بل قانون الله يكفي، قانون السماء قادر على القيادة. أكملت لكم دينكم يعني ما عدناش محتاجين نقتبس تشريعات ونظريات من فلاسفة وإغريق ورومان قديمة تصادم نصوص عندنا في الشريعة. أكملت لكم دينكم يعني كل اللي انت عايزه هتلاقيه في شريعة الإسلام. اللي درس كتاب فقه واحد في الفقه الإسلامي إلى الآخر وأتمه إلى النهاية يعلم يقينا أن هذا الدين نزل في كل دقائق الحياة، أمور العبادات وتنظيم العلاقة بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى، طريقة الصلاة والصيام والطهارة والزكاة والحج، طريقة العبادات عموما، ثم تنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع وبعضه، المعاملات والبيع والشراء والإيجار والشراكة والكفالة والضمان والرهن، كل هذه المعاملات والإجارة والوكالة، كل ده باب من أبواب الفقه، الشريعة تكلمت في تفاصيله وشروطه، الإسلام ما ترك شيئا إلا وتكلم فيه، ثم أمور الأحوال الشخصية من وصية ومواريث ونكاح وطلاق وخلع وظهار وإيلاء ورضاع وحضانة الأطفال وحقوق الزوج وحقوق الزوجية والعشرة بين الزوج والزوجة، سموها قانون الأحوال الشخصية، كله نزل به الشريعة واضح غضا طريا لبنا خالصا سائغا للشاربين. ثم أمور الحدود والجنايات لتضع خطوط حمراء لمن يفكر أن يتعدى هذه الحدود الآمنة التي وضعتها الشريعة للمسلمين. فبقى في كتاب الحدود، من وقع في قتل أو زنا أو شرب خمر أو سرقة أو غيره. ثم كتاب الجنايات والديات لمن اعتدى، الناس اللي هتعتدى على بعضها واللي هيضرب بعضه واللي يجرح بعضه واللي يقتل الآخر. كتاب الجنايات، كل واحد له حق وأنت غالي في الإسلام، كل بضعة منك وكل عضو منك إذا اعتدى أحد عليك فيه لك فيه حق يحكم به الشرع ويحكم به رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم أمور كتب الصيد والذبائح تتكلم عن اللي يحل من الأكل واللي لا يحل، وطريقة الذبح وطريقة الصيد واللي يرضي رب العالمين في ده كله. وأخيرا كتب القضايا، القضاء والشهادة والإقرار في الحكم بين الناس، إزاي القاضي يحكم وإيه شروط الشاهد وإيه شروط القاضي وكيف يوازن بين الأمور ومين اللي يحلف ومين اللي يلزم بإتيان البينة. أبو ذر كان بيقول لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك من شيء إلا وحدثنا عنه حتى الطائر يطير بجناحيه في الأفق. الشريعة اكتملت، الدين كامل. فده أمر يديك ثقة في الإسلام وثقة في رب العالمين، لأنه التشريع الأخير اللي حينزل من السماء ولن ينزل بعده تشريع، ويخرس أفواه كل العلمانيين والليبراليين اللي بيقولوا أو يأتوا بنظريات وجدليات تخالف الشريعة. نقول لهم الكلام ده لو صح معناه أن الآية غلط، فكيف أكمل الله الدين وما زلنا نحتاج إلى هذا الكلام؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذا الدين نعمة، فكان اكتمال الدين هو تمام النعمة. وبالتالي إذا اكتمل الدين في قلبك ستتم نعمة الله عليك، وعلى قدر اكتمال الإيمان في قلبك على قدر النعمة اللي انت عايش فيها. ولذلك كلما زاد الدين وزاد الإيمان كلما شعرت بالنعمة وانشراح الصدر وراحة البال والقرب واللذة واللجأ إلى الله، وترى الدنيا على حقيقتها وتشعر فعلا بكمال النعمة، خروجك من الظلمات إلى النور، أيام الضياع والبعد عن الله أكثر أيام تشعرك بقيمة الانتماء والالتزام والإيمان. وأتممت عليكم نعمتي، حين يكتمل تطبيق الدين والإسلام في مجتمعاتنا ستتم علينا النعم وتفتح علينا بركات السماء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. ففتح البركات من السماء وإتمام النعم مشروط بإكمال الدين وتطبيق الشرع. ورضيت لكم الإسلام دينا فرض لنفسك ما رضي الله لك. لذلك احنا في أذكار الصباح والمساء دائما بنقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهذه الآية من أفضل وأعظم وآخر آيات القرآن التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة نبدأ في قوله تعالى بعدها يسألونك ماذا أحل له قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ابتداء يسألونك، كل يسألونك في القرآن تشعرك بمدى الحساسية الإيمانية العالية التي رب القرآن عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فصاروا يتحرجون من كل شيء، وكل ما يجوا يعملوا حاجة لا يعلمون لله فيها حكم يسألوا الأول. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح له، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك ماذا أحل لهم، على طول يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام. فده معنى إيه؟ معنى أن هذا القرآن وهذا الوحي قد هزهم هزا قويا، قد جعل الانتماء الأقوى والأكبر لهذا الدين، فصاروا في كل دقائق حياتهم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنت مأمور في تفاصيل حياتك أن تسأل، ولما أمر يختلط عليك هل هو حلال ولا حرام لازم تسأل. ما تبقى مش عارف الحاجة ترضي ربنا ولا تغضبه، لابد أن تسأل عن دينك. أنت بتسأل عن كل حاجة فيها مصلحتك، لماذا لا تسأل عن دينك؟ الصحابة كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، منعوا من سؤال العناد والتعنت، ومنعوا من سؤال الأمور التي لم تقع، لكن أمروا أن يسألوا عن دينه، وأن يتحرجوا ويشعروا بنوع من المهابة عند أي خطوة قد تكون تغضب رب العالمين سبحانه وتعالى. يسألونك ماذا أحل لهم، بما ان اللي فات كله كان محرمات، الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة اللي قلناه المرة اللي فاتت، طب امال ايه اللي بقى حلال؟ فنزلت الآية، يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات، كل طيب احله الله وكل خبيث حرمه الله. لذلك الشريعة تتناغم مع الفطرة، والإسلام لا تجد في قلبك نكارة من أي حكم أو تشريع فيه، لأنه هو يتسق مع الفطرة اللي جواك. كنا لسه بنقول امبارح إن الفطرة السليمة جواك أنت مخلوقة وهي فيك، فطرة الله التي فطر الناس عليها، مزروعة جواك زي البذرة اللي مغروسة جوا الأرض. ووظيفة القرآن والسنة والوحي هي استنهاض معاني الفطرة اللي أصلا موجودة، إيقاظ خلايا الفطرة النائمة جوه قد يكون عليها ركام وتراب من غفلة وذنوب ومعاصي، لكن بمجرد ما تضغط زر جهاز التحكم عن بعد والمستقبل يلتقط الإشارة يتحرك ويستجيب للأمر. فالشرع يتناغم مع الفطرة، الفطرة تأبى أي خبيث وتحب الطيب، والشرع أحل الطيب وحرم الخبيث، فلا خبيث إلا وقد حرمه الله، ولا طيب إلا وقد أحله الله، وبالعكس كل ما حرمه الله خبيث واللي يرى طيب فطرته منتكسة، وكل ما أحله الله طيب. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيب. سبب النزول، يقول أهل التفسير في الحديث أن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أرضاه لما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها، فنزلت الآية قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. طيبات الذبائح الحلال الطيبة. وسبب آخر في حديث أبي رافع، لما تأخر جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لما وجد جبريل تأخر ولا يعلم السبب، وكان جبريل يواعده أن يلقاه بعد صلاة العصر عليه السلام، ففوجئ النبي عليه الصلاة والسلام أن في كلب جرو صغير تحت سريره صلى الله عليه وسلم. خرج الكلب من هنا فأتى جبريل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل جبريل عن التأخير، فقال إن قال جبريل يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم إن لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب، الملائكة لا تدخل مكان فيه كلاب. فلما علم النبي ذلك أمر بقتل الكلاب صلى الله عليه وسلم. في بداية التشريع أمر النبي بقتل الكلاب عليه الصلاة والسلام لأنها تمنع دخول الملائكة. وبعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم ما بالهم والكلاب لا تفعلوا إلا بالكلب الأسود، فنهينا عن قتل الكلاب بعد ذلك إلا الكلب الأسود. قال صلى الله عليه وسلم فإنه شيطان. شيطان مش معناه ان شيطان جن، شيطان على الراجح من قول اهل العلم اما ان الشيطان قد يتلبس به لانه اسود، واما انه شيطان في عالم الكلاب زي ما احنا كده في انسان فاسد عندنا فنقول ده شطاء، يعني كلب مفسد مزعج ليس له نظام ليس منه فائدة ولا مصلحة، فيوصف بوصف الشيطانة يعني، لكن ليس يعني انه جن. خلاص. فنزلت الآية بعدها لما أمر النبي بقتل الكلاب، نزل النهي عن قتل الكلاب وإن هم لهم فائدة واحدة في الاستعمال في الصيد والحرث والحراسة والزرع، ونزلت قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، لا كلاب الصيد. تمام كده. طيب معنى الآية وما علمتم من الجوارح مكلبين، الله أباح لنا ما نصطاده بكلاب معلمة أو جوارح معلمة بطريقة معينة يعلمها صاحبها كيف تصطاد وكيف تنطلق حين يأمرها وكيف تتوقف حين يوقفها وكيف تأخذ الصيد بمخالبها وأسنانها وأنيابها ولا تأكل منه، وأن تمسك لصاحبها ولا تمسك لنفسها وتأكل، وهو ده المدرب. ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه أباح استعمال كلاب الصيد، سواء بقى كلب أو فهد أو بازي أو صقر أو جارح من الجوارح الطيور، زي ما أنت تستطيع أن تدرب هذه الحيوانات الضواري المفترسة اللي هي أصلا لا تؤكل، لكن الله فتح لنا منها باب فائدة، وده أمر موجود إلى الآن، في ناس تستطيع أن تدرب هذه الأشياء على الصيد. والقرآن نزل على عرب كانوا عايشين في الصحراء، وبالتالي مسألة الصيد كانت عندهم مسألة أساسية من أساسيات الحياة، بل إن كثير من القبائل التي كانت تحيا في الصحراء كان مطعوماتها كلها من الصيد، وبالتالي كان لابد من تشريع ينظم مسألة الصيد والذبائح، وتلاقي باب كامل في الفقه، كتاب كامل اسمه الصيد والذبائح بتفاصيل كاملة، شرح لهذه الآيات ولأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فابن كثير في التفسير يقول يعني أحل الله لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليه والطيبات من الرزق، وأحل لكم ما استطموه بالجوارح، كلاب فهود صقور، وده كلام الجمهور والأئمة الأربعة، مكلبين، مكلبين إما يعني من الكلاب، الكلاب المعلمة التي تصطاد، وإما مكلبين من الكلاليب وهي المخالب التي تمسك بها الفريسة الجوارح، الجوارح هي الطيور الجارحة يعني. تمام كده. في الحديث أن عدي بن حاتم رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي، البازي اللي هو زي الصقر كده يعني، فقال النبي ما أمسك عليك فكل صلى الله عليه وسلم. فنستفيد من الحكم ده عدة أشياء. رقم واحد، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلب، صح، ونهى عن بيع الكلاب. نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم ثمن الكلب ونهى عن بيع الكلب، بل النبي قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب عليه الصلاة والسلام، بل ورد في الحديث في البخاري ومسلم أن من اقتنى كلبا في بيته ينقص من أجره في كل يوم قرطا. تخيل المربي كلب عنده في البيت، كل يوم ينقص من حسناته قرطان، القرط مثل جبل أحد، مصيبة كبيرة. وبعد أن نهت الشريعة عن هذه المسألة جاء إباحة من باب الاستثناء للمصلحة، أباح الله عز وجل كلب الصيد وكلب الماشية اللي بيحمي الخرفان والمعيز وكده اللي في القطيع، وكلب الزرع أو هو كلب الحرث يبقى في الأرض بيحمي الأرض، ويقاس عليه كلب الحراسة. بدي أحوال مخصوصة، وده برضو يفهمك مدى مرونة الشريعة، وأن ربنا رفع الحرج ورفع المشقة، ويستحيل حاجة يبقى فيها فعلا مصلحة كاملة للبشرية ربنا حرمها. إذا حرم الله أمرا فاعلم أنه لا مصلحة فيه. وما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أباح، قال في حديث النهي عن تربية الكلاب، قال إلا كلب صيد أو زرع أو ماشي. يبقى كلاب الأراضي الزراعية يجوز تربيتها، لكن ما نحطهاش عندي في البيت. كلاب الماشية اللي بتحمل قطيع تجوز اقتنائها لتحمل قطيع، لكن ما دخلهاش عندي البيت. كلب الصيد المدرب المعلم أعمل له مكان أحطه فيه، لكن ويقاس عليه كلب الحراسة في الأماكن اللي تحتاج لحراسة فعلا. لكن للأسف الشديد غالب من يربون الكلاب في زماننا بيربوه من أجل فشخرة، المنظرة في الشوارع، تخويف الناس، إثارة الرعب، الظهور بصورة يراها لائقة، وده كله ينقص من أجره ويمنع دخول الملائكة. غير ان كمان لعاب الكلب نجس، فيه نجاسة يمنعه من الصلاة، ما تلاقيش حد بيربي كلاب ويعرف يصلي، وكل ما تيجي تكلمه يقول لك عامل ايه. طب يعني اما ربنا يوم القيامة يوقفك يقول لك ما صليتش، لا تقول له كنت بربي كلاب، ايه هي حجتك قدام ربنا سبحانه وتعالى؟ فالشريعة تغلق باب الحرام وتفتح باب المصلحة، والوزنة دي ما تلاقيهاش إلا في شرع، في وحي، في تشريع ينظم حياة الناس. الفائدة الثانية أن برغم أن لعاب الكلب نجس على قول الجمهور، لكن في لحظة الصيد أجاز الله عز وجل صيد الكلب، مع أنه لما حيصطاد حيصطاد بإيه؟ بأنيابه، وبالتالي سيلوث لعاب الكلب وقتها المكان اللي مسك فيه الصيد. ولكن بعض العلماء يقول تغسل، والراجح ان مفيش امر بغسلها، وانها في الحالة دي ارفع منها النجاسة. الفائدة الثالثة فضل العلم، وان العلم يرفع صاحبه حتى الكلب. ابن القيم في كتاب الفوائد يقول: ومن فوائد العلم، في كتاب طريق، كتاب مفتاح دار السعادة، يقول: ومن فوائد العلم انه يرفع صاحبه، فانظر الى الكلب لما علم أباح الله صيده. فدي مسألة مهمة، العلم يرفعك، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لو كلب مش معلم وصطاد ميت، فاش التاكل، مش مدرب. ليه؟ لأنه هيمسك ويأكل لنفسه، وبالتالي كده ما أمسك لسيده. الاستثناء الوحيد من صيد الكلاب المعلمة هو الكلب الأسود، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب الأسود، ماشي كده؟ طيب، ويبقى وما علمتم، يا يعني أنتوا بتعلموا من الجوارح، علمت الجوارح هي ذات الجارحة اللي بتجرح، اللي هي سواء كلاب وفهود زي ما قلنا، أو صقور وبازي تجرح، أنت بتعلمها وتدربها إزاي تصطاد. مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. تذكر ان اللي سخر الجوارح دي ليك ربنا، الجوارح دي ممكن تفترسنا، صح؟ الحيوانات دي لولا ان الله لم يخلق لها عقول وذللها لنا وسخرها لينا ما استطعنا ان نستعملها. كل هذه الحيوانات اقوى منا واكثر شراسة وافتراسا منا، ولو كان لها عقل لانهتنا، لكن ربنا خلاك تستطيع استعمالها وذللها لك وخلاها عندها قدرة على التدرب والتعلم لينتفع منها الإنسان وتنتفع منها البشرية. الإسلام فتح باب النفع للبشرية في الحلال والمصلحة فقط. إيه هي بقى شروط التعليم وشروط الكلب المعلم أو الجارح المعلم؟ العلماء قالوا أول حاجة نعرف منين ده معلم ولا لأ، عشان نبيح صيده، وبالتالي هينبني على كلام كلب الصيد بقى يجوز بيعه وشراءه ولا لأ. دي مسألة خلافية من أهل العلم. مذهب الحنابلة يقول يجوز استعمال كلب الصيد المعلم في الصيد، لكن ملوش ثمن، لان النبي نهى عن ثمن الكلب. والجمهور على جواز البيع، وان الثمن هنا مش ثمن الكلب، الكلب لا ثمن له في الشريعه مهدر، وانما الثمن هنا ثمن التعليم والتدريب اللي اتصرف عليه لحد ما اتعلم. شروط التعليم يقولوا اولا انه اذا ارسله صاحبه استرسل، علامات بقى ان هو كده اتعلم، لما ابعته يطلع يسمع كلام يعني. وإذا أوقفه وقف، لما أقول له وقف يقف بأي إشارة أو أي علامة متفق عليها بيني وبين الحيوان اللي أنا مدربه ده. شرط الثالث أنه لما يمسك الفريسة يمسكها لصاحبه ولا يأكل منها، فلو أكل منها لا تحل. شرط الرابع أنك تذكر اسم الله وأنت ترسله، مش أنت لما تيجي تذبح بتذكر اسم الله وجوبا، أنت هنا مش تعرف تذبح، ده اللي هيذبح مين؟ الكلب بتاعك ده هو اللي هيمسك، وقد يموت تموت الفريسة قبل أن تصل إليها، فعشان تباح سم الله وأنت ترسل كلبك. هيجي نصوص الأحاديث دلوقتي. الشرط الرابع، خامسا قصد نية الصيد، فلو إن الكلب المعلم بيتمشى لوحده كده ولقى فريسة مسكها من غير ما صاحبه يرسله أو يسمي، ده مش صيد، لازم يكون صاحبه أرسله بنية الصيد. نقرأ الأحاديث اللي وردت في المعنى. حديث في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أرسل كلابي المعلمة وأذكر اسم الله عليه. فقال النبي: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتله، يعني أنا لو الكلب ده موت الفريسة على ما وصلت لها كانت ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن قتله. أنت لو وصلت بدري وهي لسه فيها روح يلزمك الذبح، وصلت وهي ماتت يجوز بشروط الصيد اللي قلناها دي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما لم يشركها كلب ليس منها. طب انت بقى لو رحت لقيت في كلب اخر غريب شارك الكلب بتاعك في افتراس وصيد هذه الذبيحة، صيد الكلب بتاعك حلال وصيد الكلب التاني مش بتاعنا حرام، فهنا اختلط حلال بحرام، نعمل ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإذا ما لم يشركها كلب ليس منها فإنك سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، في الحالة دي هتحرم تبقى ميت. فقلت: يا رسول الله إني أرمي بالمعراض. كلمنا عن المعراض المرة اللي فاتت، حاجة يعني بيصطادوا بها زي الرمح أو السهم، لها طرف مدبب يخزق يخرم يعني يجرح، وطرف آخر بالعرض ما يخرمش لكن يضرب. واضح أن علي بن حاتم كان في مكان عايشين فيه الصيد. فإني أرمي بالمعراض فأصيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رميت بالمعراض فخزق فكل. أنا رميت السيف كده أو السكينة دخلت بذبابتها بحدها وجرحت الصيد وأنا سميت اسم الله أكل. وإن أصابه بعرضه، طب خبطت فيها السكينة بالعرض أو الدراع اللي خبطت ما جرحتش، خبطتها خبطة زي كأني خبطتها بالخشبة فماتت كده وقيزة موقوذة حرام ميت، إنما ما اتجرحتش، ما أريقت منها الدماء المسفوحة، لازم تنهر الدم. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وفي رواية قال النبي: فإن أدركتها حيا فاذبح، وإن أدركتها قد قتلت ولم يأكل منها الكلب يعني فكله، فإن أخذ الكلب زكى. اللي أخذوا الكلب وافترسوا كلب المعلم زكى كأنك ذبحت يعني. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: فإن أكل فلا تأكل منها. لو الكلب أكل منها أو الحيوان المدرب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. ماشي كده. الجمهور والأئمة الأربعة أن كلب الصيد أو جارح الصيد أيا كان بقى كلب ولا طير لو أكل من الفريسة لا تحل لحديث النبي فإن أكل فلا تأكل. وهناك من العلماء من يرى جواز الأكل منها ولو أكل منها الحيوان. طب إيه دليلهم؟ احتجوا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، في سنن أبي داود والنسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أكل منها. قلت: يا رسول الله وإن أكل منها؟ قال: وإن أكل منها. ودي رواية عن الشافعي. طب إزاي نجمع بين الروايات ديت؟ بعض العلماء جمع لطيف جدا وقال أن الحيوان المدرب مأمور أن يمسك الفريسة ولا يأكل منها وينتظر صاحبه، فإن فعل ذلك فهي حلال، وده معنى كلام النبي فإن أكل فلا تأكل. لكن لو تأخر صاحبه عنه وجاع فاضطر يأكل بعدها بساعات فأكل منها لجوعه، لكن أول ما مسكها ما كلش، فهنا تحل وإن أكل منها. وكده جمع بين الروايتين، لأن الكلب مدرب أنه يصطادها ويقف جنبها مستني صاحبه. طب صاحبه فرضنا تأخر عليه نساه، الكلب واقف جنب الفريسة بيحرسها، عدت عليه وقت طويلة فجاع، فباب الرفق أجاز له أن يأكل، وده يحمل عليه رواية أبو داود والنسائي وإن أكل منها. فيبقى بكده جمعنا بين الأحاديث، وهذا الجمع مال إليه ابن كثير رحمه الله. طيب قال تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. كلوا أيها المسلمون مما أمسكنا، من اللي أمسكنا؟ الجوارح دي اللي الحيوانات المدربة أمسكت لكم، فكلوا بشرط أنكم تذكروا اسم الله عليه. يبقى ده في اشتراط التسمية عند الإرسال. وبعض العلماء يرى أن هذه الآية في اشتراط التسمية عند الأكل عموما، مش كده؟ ان احنا مأمورين عند الطعام ان احنا نقول ايه؟ سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، مأمور بالتسمية. بل في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة انه سأله ناس وقالوا: يا رسول الله ان بأرض قوم يأتوننا بلحمان، بلحمة يعني، وهم حديث عهد بكفر. يعني احنا في مكان الناس دي كانت كفار قريب ولسه مسلمين جدد، فبالتالي احنا مش عارفين هم بيسموا بيذبحوا ولا لسه على قديمه، هم اسلموا بس حديث عهد بكفر، فلا ندري اسموا ام لا، اذكروا اسم الله على الذبيحة ام لا، بس مسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا انتم وكلوا، سموا انتم وكل. يبقى نفهم الحديث ده معنى ان المسلم مستور الحال تجوز ذبائحه. انا مش مطالب مني ان انا افحر وادور ورا الجزار واشوفه سمى ولا لا، لكن ان رأيته يذبح ولا يسمي وتيقنت، نشوف لو نسى التسمية نسيانا يعفى عنه، لو تعمد تركها الذبيحة ميتة لا تحل. تمام كده؟ طيب انا ما اعرفش، سموا انتم وكلوا، يبقى عند الاكل تسمي من باب الايه؟ الاحتياط، ان اللي بيذبح الجزار او بتاع الفراخ احيانا كتير بينسى يسمي. فانا لو واقف انبهه، ولو مش واقف وخدتها جاهزه اسمي انا لما اجي اكل. تمام كده؟ وامرنا بالتسميه مطلقا على الطعام في الحديث، ان الشيطان يستحل الطعام ان لم يذكر اسم الله عليه. الشيطان لما حد يبدأ أكله ما يسميش يستحل الطعام، يقعد يأكل معنا. بل في الحديث اللي وراء البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد على مائدة الطعام، فجاءت جارية تضرب بيدها في الطعام، فأمسك النبي يدها عليه الصلاة والسلام. فجاء أعرابي غير معلم جلف، فأمسك النبي يده، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أراد أن يستحل هذا الطعام بتلك الجارية وهذا الأعراب. فما تحط أكل، الأطفال على طول بيسارعوا للأكل. سمي أو أنت الأول قبل ما تبدأ، وبعد كده سيب الأطفال تأكل، لأن بداية الأطفال يأكلوا بلا تسمية تجر الشيطان وتحل للشيطان ويمد يده على هذا الطعام. تمام كده؟ يبقى يلزم ذكر اسم الله عز وجل عند التسمية وعند إرسال الصيد، ويشرع لنا ذكر اسم الله عز وجل حتى عند دخول البيت وعند العشاء. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن العبد إذا دخل بيته فذكر اسم الله تقول الشياطين لا مبيت لكم. أنت داخل بتقول بسم الله خرجنا وبسم الله، فالشياطين تطلع لا مبيت لكم اليوم. فإن ذكر اسم الله على العشاء على طعامه قالوا لا مبيت لكم ولا عشاء ويطلع. فإن نسي العبد ذكر اسم الله عند دخول البيت قالت الشياطين أدركتم المبيت. فإن نسي اسم الله عند عشائه قالت الشياطين أدركتم المبيت والعشاء. ففي ناس الشياطين بيبقى معاها أكلة شربة نايمة، ذكر اسم الله ينخنس الشيطان على طول ويذهب. تمام كده؟ فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب سبحانه وتعالى. أمرنا بتقوى الله عز وجل. ربنا شايفك في أشياء كثيرة من هذه الأمور والتفاصيل قد لا يراك فيها أحد، بل يراك الله عز وجل فيها. مسألة تدريب الصيد، مسألة ما يحل من مما اصطاده الكلب وما لا يحل، أدركتها ميتة ولا حية، سميت الله ولا لا، الحاجات دي التفاصيل دي لا يعلمها إلا الله. فقد أنت تخدع الناس بأنها حلال وهي حرام، فاتقوا الله إن الله سريع الحساب سبحانه وتعالى. كما خلقهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد، لا يشغله سمع عن سمع ولا بصر عن بصر سبحانه وتعالى. ثم قال بعدها: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. يعني ايه الكلام ده؟ اليوم وقت نزول هذه الآية أحل لكم الطيبات، ما زال التأكيد على إحلال الطيبات كما قال تعالى: ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث، حكاية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما زال التأكيد على حل الطيبات للمؤمنين. ثم قال بعدها: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل، حلال يعني. فأباح الله ذبائح أهل الكتاب. الأصل إن اللي يذبح يكون مسلم، لأن احنا اشترطنا التسمية، فهيذكر اسم الله الأصل أن يكون مسلما، فلا يتصور إن كافر لما يجي يذبح هيذكر اسم الله. لكن الشريعة من باب التيسير ومن باب فتح الباب لهؤلاء لقربهم من الإسلام أباح ذبائح أهل الكتاب بس، اليهود والنصارى. كل ما سوى المسلم واليهود والنصارى، كل ما سواهم ذبائحهم حرام. فينفعش ناكل ذبائح البوذيين ولا عباد الأصنام ولا المشركين ولا الشيوعيين ولا الملحدين ولا المرتدين ولا الهندوس ولا الكنفوش ولا دول خالص. كل هؤلاء ذبائحه ولا المجوس ذبائحهم ميت، ولو ذبح ولو أنهر الدم ميت، كفار، ذبائح كفار لا تحل. الاستثناء الوحيد اللي استثنته الشريعة في مسألة الذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى. ليه؟ أولا لأن اليهود والنصارى عندهم في الإنجيل والتوراة وجوب الذبح وإنهار الدم. اثنين لأنهم يقرون بالله وإن كانوا يشركون معه، لكن مقرين بالربوبية والألوهية، ولهم رسل ولهم كتاب ولهم تشريع، وهم أقرب إلى الإسلام من الكفار، أقرب إلى الإسلام من المشركين، وإن كان الكل كفار بس دول أقرب. فأباح الله عز وجل ذبائحهم، وبالتالي ينفع نأكل ذبائح اليهود؟ ينفع. ينفع نأكل ذبائح النصارى؟ ينفع. ولكن أولا عدة بقى ملاحظات وتنبيهات. النقطة الأولانية، الله عز وجل أحل لنا من ذبائح أهل الكتاب ما أحل لهم، اللي بيذكر اسم الله عليه ويذبح، وده الأصل عندهم في تشريعاتهم. لكن لما يتدرج الحال ويتدنى الحال بأهل الكتاب ويوصلوا المرحلة ما عادوش بيذبحوا بقوا بيكهربوا وهم نصارى، هل تجوز ذبائحهم؟ لا، ما ذبحوا. يبقى ربنا أباح وأحل لنا من ذبائحهم ما يحل لهم، اللي هم موتوا كهربا ما يحلش ليهم أصلا، فضلا عن أن يحل لنا. واضحة؟ فعشان تحل ذبائحهم لابد أن يشترطوا يفعلوا فيها الشروط، انهار الدم، ذكر اسم الله. وبالتالي لو يهودي أو نصراني لم يذبح بل كهربها أو ضربها وقعها ميت لا تحل، لو مسلم عمل كده لا تحل. عشان البعض ظن ان ربنا اباح ذبائح اهل الكتاب ايا كان عملوها بقى، اللي يعملوه يعملوه، لا، ده لو مسلم كهرب الذبيحة تبقى ميت، فيبقى لو نصراني كهربها تبقى حلال ازاي؟ لو نصراني ذبح باسم الصليب هل تحل الذبيحة؟ لا تحل طبعا، ما ذبائح اهل الكتاب، لا دي مش ذبائح، دي ميت، شرط في الذبيحة ذكر اسم الله عز وجل عليه. فلو ذكر صليب او أو أو أو إله من يعبد من دون الله وكده لا تحل الذبيحة أبدا، ده لو مسلم عملها تبقى الذبيحة ميتة لا تحل. فيبقى إذن ما أبيح لنا وأحل لنا من ذبائح أهل الكتاب التي استوفوا فيها شروط الذبح. وأبقى السؤال، اللحمة المستوردة اللي بتجيلنا من أوروبا ومن البرازيل وغيره، هل تحل لنا هذه اللحوم ولا لا؟ الأصل ان ذبائح اهل الكتاب حلال. لا، ولو اللحمة دي جاية من الصين ولا من روسيا ولا من اي دولة شيوعية لا تتبنى دين يبقى ذبائحهم حرام مطلقة. لكن اوروبا وامريكا والبرازيل الغالب الديني الغالب فيهم نصرانية، جميل، فالاصل ان ذبائحهم حلال ولا نستطيع ان نحرم الا لو تأكدنا انهم لا يذبحون او لا يذكرون اسم الله. فاللي هم موتوا بالكهرباء يبقى ميت، واللي هم ذكر عليه غير اسم الله ميتة، مستور الحال منهم حلال إلا لو تيقن. فما نقدرش نقول إن اللحمة المستوردة من بلاد النصارى واليهود حرام، ما نقدرش إلا لو تيقن أنهم لا يذبحوا. النقطة الثانية وهي تكلم فيها بعض المعاصرين، إن هل نصارى أوروبا الآن هل هم ما زالوا نصارى فعلا ولا خرجوا عن النصرانية أصلا؟ أوروبا بعد الثورة الصناعية حصل نوع من امتهان الدين عندهم، خرجوا على تشريعاتهم ولا يحكمون إنجيل ولا دين، عندهم أصبح فولكلور شعبي، بل أحيانا يستهزئون بأنبيائهم ويستهزئون بشرائعهم، وغلب فيهم العلمانية والليبرالية والإلحاد، وقليل منهم اللي ما زال مرتبط بدين. فهل ما زالوا نصارى فما زالت تحل ذبائحهم، ولا لم يعودوا نصارى وبقوا ملحدين فبالتالي تبقى ذبائحهم حرام؟ مسألة اجتهادية يفصل فيها أهل العلم، والراجح أنهم ما داموا ما زالوا مستور الحال يبقى ما زالت ذبائحهم حلال حتى يتبين العكس في المسألة دي. ماشي كده؟ الدليل على إباحة ذبائح أهل الكتاب، أولا الآية، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. اثنين، إجماع علماء المسلمين أن الله عز وجل أباح ذبائحهم التي ذكروا اسم الله عليها وذبحوها. طيب النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر أهدت له امرأة يهودية شاة مسمومة. عارفين القصة، قصة مشهورة ومعروفة، إن امرأة يهودية لما يبسل فتح حصن خيبر في العام 7 من الهجرة تقريبا، أهدته امرأة يهودية شاة، فالمرأة وضعت سم في الذراع بتاع الشاة ولم تخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإيه اللي حصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قعدوا مع الصحابة وبدأوا يأكلوا، فنهس النبي نهسة واحدة عليه الصلاة والسلام من الذراع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محبب إليه في الشاة كتفه الذراع الدبوس يعني. فهي علمت أن النبي يحب هذا المكان في الذبيحة صلى الله عليه وسلم في أكله، فكترت السم في الذراع ونشرته في بقية الشاة، لكن السم في الذراع كان مكثف مركز. فنهس النبي نهسة ثم وضعها وأمر الصحابة أن يكف، وقال أتوني بالمرأة، وقال إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيها سما صلى الله عليه وسلم. جابوا المرأة، كانت امرأة اسمها زينب من يهود خيبر، فقال ما حملك على ما فعلتي؟ قالت والله أردت أن أعلم أكنت نبيا أم لا، فإن كنت نبي فسيخبرك الله فأتأكد من نبوتك، وإن كنت كاذبا نرتاح منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الشاة أن ترفع. كان في بعض الصحابة أكل، منهم بشر ابن البراء رضي الله عنه وارضاه، فابن معرور مات، فالنبي عفى عنها في الأول، فلما مات بشر فقتلها النبي قصاصا لأنها تسببت في قتل مسلم صلى الله عليه وسلم، وإنه سلم لم يتأثر بها، لكن بعض السم وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان كل فترة يشعر بحمى وسخونة تأتيه على فترات عليه الصلاة والسلام. كان ده كان سنة 7 هجرية، والنبي صلى الله عليه وسلم مات 11 هجرية في ربيع 11 هجرية صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يشعر كل فترة ب يعني بعض آلام وآثار من هذا السم اللي تسرب جزء طفيف منه في بداية أكله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء استدلوا من الحديث ده أن النبي أكل من شاه في خيبر، ومين اللي ذبح الشاه؟ المرأة اليهودية، يبقى ذبح أهل الكتاب أهو بفعل النبي كمان، يعني بنص الآية وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث آخر أن يهوديا أضاف النبي من الضيافة يعني على خبز وإهالة سنخة، الإهالة اللي هي الدهنة، سنخة متغيرة، والدهن ده من حيوان، والحيوان ده اللي ذبحه يهودي، وأكل معه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده من التيسير الشريعة. وطعامكم حل له، وبالتالي من باب أولى أن طعام المسلمين يكون حلال لأهل الكتاب، إذا كان أكلهم ينفع نأكل منه يبقى كمان أكلنا ننفع يأكلوا هم منه. لماذا فعلت الشريعة ذلك؟ طبعا في إسلامهم. شوف كل شريعة من شرائعهم سواء النصارى أو اليهود تجدهم يعاملون المسلمين معاملة سيئة جدا. في الإسلام نحن نستوعب كل من خالفنا. النبي عليه الصلاة والسلام عاش مع اليهود في المدينة سنين طويلة، وما طردهم من المدينة إلا لما غدروا به مرارا الصلاة والسلام. عندنا في الإسلام في حاجة اسمها العهد، في حاجة اسمها الأمان نعطيه للكافر، في حاجة اسمها الذمة، زي النصارى اللي معانا في مصر لهم ذمة، في عقد مواطنة بيننا وبينهم، كفار لا نحبهم ولا نودهم بل نكرههم في الله، لكن لا نؤذيهم ولا نعتدي عليهم ما داموا لم يعتدوا على المسلمين، وأحصل تعايش سلمي ووفاق سلمي ليس معناه أننا نحبهم أبدا، بل لا نود من حد الله ورسوله، بل معناه أن الإسلام يستوعب المخالفين لشريعته طمعا في إسلامهم، لما يعيشوا في بلاد المسلمين ويشوفوا صلاة المسلمين وأخلاق المسلمين ودين المسلمين يفتح الله قلوب هؤلاء الإسلام. فالله والشريعة لم تجعل منهم فئة منبوذة معزولة عن المجتمع، ولكن أباح لنا أكلهم وأباح لهم أكلنا، ولكن الأكل ما بيننا لا يكون على صفة الود والمحبة، ما ينفعش نحبهم ونودهم، ما يبقاش أصحابنا ولا أوليائنا. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، فاش يبقى صاحبك وحبيبك وهو يكفر برب العالمين. لكن أباحت الشريعة كده عشان يبقى في نوع من البر والإحسان لفتح قلوبهم للإسلام، يعني ده من باب تأليف القلب، لأنهم أقرب للإسلام من غيرهم، مقرين بموسى عليه السلام وعيسى والتوراة والإنجيل والرب، فعندهم بعض الثوابت اللي مش موجودة عند عباد الأصنام والمشركين والملحدين، فطمعت الشريعة وتشوفت لإسلامهم. فأباحت لنا استيعابهم في مجتمعتنا، أباحت لنا الأكل من طعامهم وذبائحهم إذا ذبحوها بذكر اسم الله، أباحت لهم الأكل من طعامنا، ولكن لا يكون على سبيل الحب والهدايا. النبي قال نهيت عن زبد المشركين. الحالة الوحيدة اللي يجوز فيها تهدي نصراني أو يهديك هدية يعني، أو تأكل من أكله ويأكل منك، إن أنت تكون قاصد تأليف قلبه على الإسلام، تحبيبه في دين ربه سبحانه وتعالى، وإلا فلا ينبغي. كذلك والأودية تكملت الآية اللي جاية، أباحت الشريعة كمان أننا نتزوج من نسائه، معناها كفرة بالله والأصل، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وتيجي الشريعة في مسألة اليهود والنصارى تستثني هذا الاستثناء، قال الله عز وجل وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أباح الله لنا نتزوج المحصنة من المحصنات اللي هي الحرة العفيفة، أباح لنا نتزوج المرأة الحرة ما تكونش أمة، العفيفة ما تكونش فاجرة ولا زانية، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ما ينفعش مؤمن يتجوز امرأة زانية أو فاجرة إلا أن تتوب وتعلن توبتها وتعود إلى الله عز وجل. ولذلك من الأخطاء الكبيرة اللي بيقع فيها المجتمع إذا وقع شاب وفتاة في الزنا، إن يقولوا الحل نعمل إيه؟ نصر عليهم ونجوزهم، لازم يتوبوا قبل ما يتزوجوا، ده زاني ودي زانية، لابد أن يعلنوا توبة إلى الله عز وجل مما اقترفوا. اتنين، لو تكون جنين من الوطء الحرام لا يكون ابنا ولا ينسب إلى الأب ولا يعترف به الإسلام والتشريع، ويصير ابن حرام يطلق عليه اسم مستعار ولا يرث أبوه. وإلا لو كل مسألة حلت كده يبقى الإسلام بيوجد مخرج لمن وقع في الحرام والزنا والفحش، لا، الباب مقفول. الحمل اللي هيتكون من زنا لا يقر ولا يعترف به ولا ينسب إلى الأب، لأنه أتى بطريقة غير شرعية. فلذلك الإسلام رحيم، ودين الإسلام وضع ضوابط تضبط المجتمع، أحيانا تجد فيها قوة وشدة، وأحيانا تجد فيها لين ورحمة، والله يعلم وأنتم لا تعلم. الزواج يلزم في التوبة أولا، يلزم في التوبة أولا. طيب وهذا أيضا المكافأة معهم، باب المكافأة والمجازاة، زي ما احنا أباح الله لنا أكل ذبائحهم أباح لهم أكل ذبائحنا وطعامنا، من باب المجازاة والمكافأة لهم. يبقى إذن والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات أي الحرة العفيفة من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وذا آية تفتح صفحة كبيرة من صفحات التسامح الإسلامي في الإنسانية، إن ربنا سبحانه وتعالى أباح لنا الزواج من نسائه بشروط. أولا أن تكون حرة مش أمة. اتنين تكون عفيفة مش فاجرة، ما ينفعش تجوز واحدة من أوروبا تكون فاجرة زانية، لا، دي ستحمل شرف مسلم. ثلاثة أن يكون الزواج في بلاد المسلمين، لأنه لو تزوجها في بلاد الكفر قد تغلب عليه وقد تغلب على الأولاد فيخرجوا مثلها كفار، وإحنا أصلا عاملين المسألة دي والشريعة فتحت الباب ده عشان هي تشوف المسلم وصلاته ودينه فيفتح الله قلبها الإسلام، وعشان ذريتها تتبع الرجل، لأن الرجل هو اللي له اليد العليا. فأباحت الشريعة زواج المسلم من يهودية أو نصرانية، ولم تبح زواج المسلمة من يهودي أو نصراني. ليه؟ لأن الرجل هو له اليد العليا وهو له التحكم والأولاد يتبعوه. وربنا بيقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فما ينفعش يحكم كافر في مسلم، الكفر لا يعلو الإسلام، لكن ينفع نحكم مسلم في يهودية أو نصرانية. اتنين، الأولاد غالبا يتبعوا أباه في التسمية حتى وفي البطاقة وفي السجلات المدنية وغيره، وبالتالي يتبعوا في الدين، لكن العلماء اشترطوا أن الزواج ده لا يتم في بلاد الكفر، وانه لو كان في بلاد الكفر وانجب قد تغلب على ولده في بلدها وهو مسكين مش هيعرف يجيب حقه هناك، فاشترطوا ان تلد له في بلاد الاسلام ليضمنوا اسلام ذرية هذا الرجل المسلم. الشريعة فتحت الباب ده عشان نلاطف قلوبهم على الاسلام، مش عشان نتبع هوانا وشهواتنا. للأسف الشديد غالب حالات الزواج من نصارى نساء نصارى أو يهوديات أو غالب حالات الزواج من بنات أوروبا أو كده بيبقى غرضه منها اتباع هوى اتباع شهوة أخذ جنسية الجلوس في بلاد الكفر التمتع بال يعني المصالح والأشياء اللي بيدوها لمن تزوج من امرأة وبيدوله بعض الامتيازات يعني في هذه البلد ومش هذا المقصود ويصبح مغلوب على أمره وهي الحاكمة عليه ولما يجي ينزل مش عارف ياخد عياله وتحصل مشاكل وهو نازل والأولاد يتربوا في بلاد الكفر على أخلاق الكفر وهو يبقى مستضعف مش هو ده التصور اللي الإسلام حطه التصور اللي الإسلام حطه إن أنت تبقى أنت الغالب الحاكم وأنت هتتزوجها ولا يحل لك أن تحبها زواج بلا حب فيه بر وإحسان شفقة معاملة إنسانية لا ينفع تمنحها من الكنيسة ولا هي تمنعك من الجامع وده تصور صعب لكن ليه الشريعة فتحت باب التصور الصعب ده لتؤلف قلوبهم على الإسلام فعلا في جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما فتحوا بلاد فارس والروم تزوجوا من نساء نصارى ويهوديات وكانوا سبب في الإسلام يعني تخيل حسن البصري وابن سيرين وغيرهم كانوا نصارى في بلاد العراق أصلا وأمهاتهم وأجدادهم كانوا نصارى ولما وقع في الأسر وتزوج منهم المسلمون وأسلموا وأسلم أولادهم طلعوا لنا الحسن البصري ومحمد بن سيرين وكثير من كبار علماء الإسلام كانوا أصلا أجدادهم كفار أسروا في حرب الإسلام ثم فتح الله قلوبهم لما شافوا عبادة المسلمين وأخلاقهم ونسلوا لنا هذا النسل الطيب الذي ما زلنا ننهل من علمه إلى الآن فهذه هي الشروط ولكن ده لا يعني ان احنا نسيب المسلمات سيدنا عمر لما رأى بعض الصحابة بدأوا يتوسعوا في زواج النصرانية واليهودية عنفه ولما رأى سيدنا حذيفة تزوج يهودية مسك سيدنا حذيفة وعنفه تعنيفا شديدا وقال ومن يتزوج المسلمات ولذلك جمهور الصحابة على الجواز مع الكراهة وبرضو تصور صعب انك تبقى متجوزة مش بتحبها دي وتجامعها وتأتي وتكون ام اولادك وانت تكرهها في الله وهي بتصلب وانت بتصلي هذا التصور صعب لا ننصح به مسلم الا لو غلب الاسلام في البلد واصبح المسألة من باب الدعوة هنا يجوز والاصل ان الجمهور على الجواز مع الكراهة وما حرمها الا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه لما قال لا ارى شركا اعظم من ان تقول ان ربها عيسى ماشي كده اذا اتيتموهن اجورهن بشرط انك تديها مهرها شوف هي كافرة والقرآن يقول لك تديها مهرها زي المسلمة إذا آتيتموهن أجورهن محصنين قاصد الإحصان والإعفاف غير مسافحين ولا متخذي أقدام السفاح اللي هو الزنا والدعارة اللي بيرفعوا الرايات الحمر على الأبواب مش قاصد سفاح ومتخذات الأقدام الخدن اللي هو العشيق في السر وكانت الأشكال دي والأنواع دي موجودة في الجاهلية كان في نساء يعلنوا بالسفاح وكان في نساء في السر لها خدن وعشيق تقابله ونعوذ بالله من الخذلان فالشريعة أمرت أن الزواج يكون إحصان ليس مقصود منه سفاح ولا مقصود منه عشق في السر بدون عقد نكاح شرع معتبر غير مسافحين ولا متخذي أخده ثم قال سبحانه وتعالى بعدها ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين الإسلام يطهر المجتمع من الرذيلة ويفتح باب الحلال وإذا أغلق بابا للحرام فتح أمامه أبوابا للحلال هذا كله من تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى ومن يكفر بهذا التشريع ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله حبوط العرب كانت تطلقه في اللغة على الدابة إذا رعت مرعا مسموما فتأكل منه فتنتفخ ثم تموت فيقول حبطت الدابة الحبوط والانتفاخ فبالتالي اللي بيكفر بالله عز وجل أو يكفر بشريعته أو يخرج عن دينه القرآن وصفه بالحبوط لأنه قد ينتفخ ويظهر عليه أنه هو كويس لكن في الحقيقة هذا الانتفاخ انتفاخ خادع هو في الحقيقة سيموت الإيمان في قلبه فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله عليه وسلم.